ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا